بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه السورة أيها الإخوة المؤمنون من السور التي خصها الله عز وجل بالحديث عن يوم القيامة، الحديث عن يوم القيامة حينما يحشر العباد ويبعثون من قبورهم، ثم يقفون للحساب بين يدي الله عز وجل، ثم يصير فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. كلمة القارعة، القارعة هي النازلة الشديدة التي تقع على الإنسان فيكون لها صوت محسوس كالقرع الشديد، أو يكون لها أثر في نفسه كالمصائب العظيمة التي تنزل بالإنسان فيعجز عنها وتهلكه، فيقال نزلت به قارعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين جاء يقرع الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ولم يظهر عليه في بداية الأمر أنه يريد الإسلام، بل ظهر كأنه قد أتى متحديا لهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجمع ثيابه من صدره ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فالقارعة هي المصيبة العظيمة. ويوم القيامة إذا وصفته بأنه قارعة ذات صوت هائل يرج الدنيا رجا، فهذا في وصفه صحيح. وإذا وصفتها بالقارعة بمعنى أنها مصيبة عظيمة تصيب الناس جميعا، فهذا أيضا يصدق في وصفها، فهي قارعة بالمعنيين، قارعة حسا وقارعة معنى. الله عز وجل بدأ الحديث عنها بقوله: القارعة. كلمة حينما يسمعها الإنسان لا سيما إن كان مؤمنا بالله يعرف أن هذا خطاب من الله عز وجل، يهتز لها قلبه اهتزازا عنيفا. وقد كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا أمثال هذه الآيات يكاد أحدهم يصعق، بل كان بعضهم يصعق حقيقة فيخر مغشيا عليه، وكان بعضهم إذا سمع الآيات التي فيها إنذار من الله وتهديد ربما تجد أحدهم وقع فمات. وقد حصلت حوادث عدة من هذا القبيل رواها الأئمة العلماء عن السلف الصالحين، إلا أن هذا لم يكن من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا تبارك وتعالى أعطاه قوة القلب، قوة القلب التي مهما سمعت من هذا الكلام تتقوى بالله عز وجل، فهو يملك القوة التي تمده من الله عز وجل، وهو في نفس الوقت على جانب عظيم من الخوف من الله تعالى، فمهما اشتد الخوف يبقى هناك العون الإلهي الممنوح من الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه الآيات، فحينما يتحدث عنها قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والمرسلات، وعما يتساءلون عدد من السور التي يظهر فيها وصف القيامة وفيها المواعظ الشديدة. يقول صلى الله عليه وسلم: شيبتني. شيبت من؟ شيبت نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله عز وجل من قوة القلب. ماذا أعطاه الله تعالى من قوة القلب؟ انظر وقارن. الله سبحانه وتعالى حينما وصف القرآن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الجبل يتشقق ويتصدع لو أنزل عليه هذا القرآن. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرنا الله عز وجل أنه نزل هذا القرآن على قلبه فكان هذا القلب يطمئن بالله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستمد ويأخذ من كلام الله عز وجل العظة والاعتبار، العظة العظيمة فتؤدي إلى التأثر القلبي العظيم الذي يؤدي إلى أن يشيب، وفي نفس الوقت يأخذ من الكلام الإلهي مددا يقويه على تحمل سماع هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لتهدم وتصدع. القارعة، الكلمة كما قلت هي بنفسها كلمة شديدة تهز القلوب هزا عظيما، ومع ذلك يزيدها عظما أن الله تبارك وتعالى يقول: ما القارعة؟ يلقي هذا السؤال على الخلق، وليس هذا السؤال معناه الاستفهام، ولكن معناه كما قال العلماء التهويل والتعظيم. ما القارعة؟ أي هي شيء عظيم لا تعرفون حقيقته ولا تدركون ذلك حتى تروه. ثم يخاطب الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا فيقول له: وما أدراك ما القارعة؟ أي حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة هذا اليوم الهائل الذي يقرع الأسماع ويقرع القلوب فيهزها هزا عنيفا. القارعة هذا تعظيم وتهويل، ثم يأتي بعده استفهام: ما القارعة؟ وهذا زيادة في التعظيم والتهويل. ثم يأتي بعده استفهام آخر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك ما القارعة؟ أي لا شيء يدريك إياها. ثم يكشف الله عز وجل عن بعض صفات يوم القيامة فيقول سبحانه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث حينما يتكاثر الفراش ويتساقط وتجده في حال تساقطه يطير ويهبط ويقوم ويقعد وبعض المفسرين ذكر أن المراد بالفراش جنس هذه المخلوقات من أمثال الجراد والجنادب، لأنه جاء في آيات أخرى أن الله تبارك وتعالى وصف الخلق بأنهم يكونون يوم القيامة كالجراد المنتشر. لو تذكر أحدنا كيف يرى الجراد حينما يأتي أسراباً هائلة كأنها السحاب يحجب الشمس ثم يسقط على الأرض فيتزاحم ويركب بعضه بعضا ويتساقط، هكذا يكون الخلق يوم القيامة حينما ينفخ في الصور. هذه النفخة الهائلة، الصور هو البوق، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة شديدة، من شدة وقع هذه النفخة يصعق الخلق جميعا، فلا يبقى أحد في السماوات والأرض إلا صعق من هول هذه النفخة الشديدة. ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيقوم الخلق كلهم يبعثون بإذن الله عز وجل، ثم يساقون إلى المحشر فتكون هيئتهم على هذا الشكل كأنهم الفراش المبثوث، ليس الفراش فقط، الفراش المبثوث أي الذي هو منتشر ملقا على الأرض، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه الجبال التي يراها الناس هي أقوى شيء ويلجؤون إليها إذا أصابت السيول السهل من الأرض، هذه الجبال تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، العهن هو الصوف، فتكون كالعهن المنفوش أي تكون هشة خفيفة ضعيفة كأنها الصوف المندوف. لو رأى أحدنا الصوف حينما يندفه النداف تراه كأنه يكاد يكون غبارا، هكذا تكون الجبال التي هي اليوم في الدنيا مضرب المثل بالشدة والقوة، تكون يوم القيامة كأنها العهن المنفوش أي كأنها الصوف المندوف. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا هو هول اليوم. ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون بعد ذلك الحساب، يوضع الميزان فتوزن حسنات الإنسان وسيئاته، فإذا كانت حسناته أكثر كان من أهل الجنة، وإذا كانت سيئاته أكثر كان من أهل النار إن كان عنده حسنات. أما إذا كان من أهل الكفر والعياذ بالله فإن ميزانه طائش فيكون من أهل النار خالدين فيها. فأما من ثقلت موازينه، ثقلت موازين حصتك من الميزان هي حسناتك، والحصة التي عليك هي حصة السيئات في الكفة الأخرى، فإذا ثقل ميزان الحسنات فما هي النتيجة؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الأعمال اليوم شيء معنوي، هذا عمل صالح، صلاح العمل لا يحس وليس له حجم وليس له وزن وليس له لون، ولكن ربنا عز وجل يوم القيامة يجعل لهذه الأعمال صورة حقيقية ويجعل لها حجما وجرما ويجعل لها أوزانا فتظهر في الميزان بحسب خير العمل. كلما كان عمل الإنسان أفضل كان وزنه أثقل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، العيشة الراضية أي رضي صاحبها كل ما فيها فلم يعد عنده شيء يتطلبه، أعطي كل شيء على ما يرضى، فمن كثرة ما أعطي لا يعود في نفسه تطلب لشيء آخر. ربنا عز وجل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أهل الموازين المثقلة بالحسنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن رجع من غزوة أحد أو غزوة بئر معونة التي قتل فيها جماعة كثيرة من قراء القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم عن إخوانكم الذين استشهدوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إنهم لقوا الله عز وجل فأعطاهم وأرضاهم، ثم اطلع عليهم اطلاعة فقال: عبادي سلوني. قالوا: ربنا أي شيء نسألك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنعمنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعطنا؟ ألم تعطنا؟ هؤلاء ما دخلوا الجنة التي يكون الدخول إليها يوم القيامة تاماً، هم يدخلون إلى الجنة بأرواحهم وأجسادهم في الأرض مدفونة، أما يوم القيامة فيدخل الإنسان الجنة دخولاً تاماً بروحه وجسده، ومع ذلك فهم يقولون: ربنا أي شيء نسألك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تكرم نزلنا؟ ألم تنعمنا؟ فيتركهم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يطلع ربك عز وجل عليهم اطلاعة فيقول: يا عبادي سلوني. يعني إذا مات العبد يبقى له، إذا مات على الصلاح يبقى له عند الله تعالى مكانة عظيمة، كأنه محبوب مدلل عند الله تعالى، يسأله الله ماذا تريد، فهو يطلب من الله تعالى بحسب ما تشتهي نفسه الطيبة الطاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اطلع ربك عليهم اطلاعة فقال: عبادي سلوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأوا أنهم غير متروكين، أي أن الله عز وجل من عظمة إكرامه لهم لن يتركهم حتى يطلبوا منه حاجة، فقالوا: ربنا نسألك أن تردنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نستشهد مرة أخرى. قال الله تبارك وتعالى: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون، سلوني. الميت كما قلنا حينما يكون صالحا مدلل عند الله تعالى، يطلب فيعطى، بخلاف ما يظن بعض الناس من أن الميت إذا مات لا يدعو. الميت هاهنا يقول له الله تعالى: سل، وهو يسأل يقول: ربي أسألك العودة إلى الدنيا، فيقول الله عز وجل: هذا لن يعطاه أحد، سل، أي سل غير هذا. إذن الميت يدعو الله عز وجل، وهنا في البداية دعوا لأنفسهم، فلما رأوا أنهم لن يعطوا هذا الذي طلبوه طلبوا حاجة لإخوانهم من أهل الدنيا، أي دعوا، طلبوا، دعوا حاجة للخلق الذين هم في الدنيا. قالوا: ربنا نسألك أن تبلغ عنا إخواننا أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك حتى لا يجبنوا عن الجهاد. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إليهم. انظر إلى هذا التكريم العظيم، بدلا من أن تبعث رسولا إليهم، الله عز وجل يقول لهم تكريما لهم: أنا رسولكم إليهم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليسوا أحياء فقط، هم أحياء ثم أكثر من الحياة، يستمتعون، يرزقون، عندهم متاع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء يجعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن، ثم تطير في الجنة فتعلق من شجرها. تعلق أي تأكل، هذا بعض التعبيرات العربية، تعلق من شجرها أي تأكل من شجرها. إذن الميت الشهيد يدعو لنفسه ويدعو للآخرين، وهو حي وهو يرزق حتى الطعام، يعلق من شجر الجنة. وهكذا تجد أن الله تبارك وتعالى قد خص هذه الفئة من الناس بنعيم عجيب قبل نعيم يوم القيامة، فما بالك بمنزلتهم يوم القيامة. ربنا بلغ عنا إخواننا أن لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. إذا رضي الله عز وجل عنك هذا شيء مفهوم، إذن لما يقول رضينا عنك؟ وهذا مكرر في القرآن الكريم كثيرا في صفة أهل الصلاح والإيمان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما معنى رضوا عنه؟ ليس الله بحاجة إلى رضا العباد، ولكن معناه أنه أكرمهم وأكرمهم وأكرمهم حتى لم يعد في أنفسهم تطلب لزيادة، رضوا عن حالتهم التي هم عليها فلا يطلبون شيئا آخر. فهو في عيشة راضية، يعني هو راض بهذا الذي أعطاه الله إياه، وعيشته راضية أي لا تتطلب شيئا من المزيد إطلاقا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية فسرها العلماء بتفسيرين، بعضهم قال أمه المراد أن أم الرأس أي مجامع الرأس تهوي في قعر جهنم والعياذ بالله، وبعض العلماء قال فأمه هاوية، الإنسان حينما تشتد عليه المصائب يأوي إلى أمه، يلجأ إليها، يلجأ إلى حنانها. الله عز وجل يوم القيامة بدل أصحاب السيئات الكثيرة بالأم الحنون في الدنيا، بدلهم بها ماذا؟ بدلهم الهاوية أي النار السحيقة القعر التي لا منتهى لها. فأمه هاوية أي سيصير إلى الهاوية بدلا من أن يجد المكان الذي يحن عليه كما تحن عليه أمه في الدنيا، فأمه هاوية. ثم يفسر الله عز وجل ما هي الهاوية التي يكون فيها هذا الذي خفت موازين حسناته، يقول فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ أيضا مرة أخرى يقول ما أدراك ما هي، أي من عظمة هذه النار وشدة تلهبها وشدة ما فيها من العذاب لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقتها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا هو مصير من؟ مصير الذين خفت موازينهم. قلنا الذين خفت موازينهم قسمان، قسم ليس عندهم إيمان فليس في كفة العمل الصالح شيء، لا قليل ولا كثير، إنما التي فيها السيئات فيها كل شيء، فيها الكفر والمعاصي والمنكرات، أعمالهم حتى الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا لا تقبل منهم لأنها قائمة على الكفر، ومن كفر بالله لا ينفعه عمل أبدا. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهم إلى جهنم لا يستفيدون شيئا ولا يرجى لهم خروج منها. أما الذين كانوا من أهل الإيمان ولو لم يكن لهم شيء من الحسنات إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا كان لهم هذا القدر ثم كانت سيئاتهم مهما عظمت فهم يعذبون على قدر سيئاتهم، ثم لا بد أن تكون النهاية الخروج من النار إلى الجنة. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الإيمان بالله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. بعض الناس يتوهم أنه يدخل الجنة يعني بغير حساب، لا، يدخلها ومعه الحساب على الصلاة، الحساب على الزكاة، الحساب على الصيام، الحساب على الحج، الحساب على حقوق العباد. حتى إنك تجد الإنسان وعنده أعمال صالحة كثيرة، ولكن قابلها من السيئات ما هو أكثر كثيراً فخفت موازينه. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وصدقة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ الله من سيئاتهم فطرحها عليه ثم طرحه في النار. لكن قلنا المؤمن لا بد أن يكون في النهاية إلى الجنة بعد أن يحاسب على أعماله. وفي ميدان الحساب في وقت الميزان يقوم الشفعاء ويقوم الصالحون، ولربك عز وجل يومئذ رحمات ورحمات لا تدخل تحت حصر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي يوم القيامة فإذا ميزانه طائش خفت موازينه، ليس عنده بعد لا إله إلا الله إلا حسنة واحدة، ويأتي إنسان آخر، هذا الإنسان الآخر تساوت حسناته وسيئاته إلا حسنة واحدة، أي تنقصه حسنة واحدة، فهو يعذب بمقدار السيئة الواحدة التي زادت ثم يصير إلى الجنة. فوقف يتسول عند الميزان، هنا التسول بالمال، هناك التسول للأعمال. يا عباد الله، من يتصدق علي بحسنة واحدة ينجيني بها من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقاه ذلك الرجل الذي ليس عنده إلا حسنة واحدة فيقول: يا عبد الله، إني ليس عندي إلا هذه الحسنة وأنا داخل النار، فخذ هذه الحسنة فانتفع بها. فجاء الميزان فقدم الحسنة، ثم حكم له الملائكة بأنه يكون من أهل الجنة، فقال الله عز وجل: يا ملائكتي أدخلوا الآخر معه الجنة، لا يكون عبدي أكرم مني أبدا، أي تكرم على خلق الله، فتكرم الله عز وجل عليه أكثر مما تكرم هو على خلق الله. ولذلك كان كثير من العلماء يقول، أو هو يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار كريم، بمعنى أنه ما دام كريما فإن الله تعالى سيتكرم عليه، والبخيل يبخل على خلق الله فيحاسبه الله عز وجل كما عامل الناس. هذا الميزان ينبغي أن نهتم به في حياتنا في كل تصرفاتنا، ولا سيما حينما نتحدث في الحلال والحرام وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تجدهم جراء، إذا لم يوافقه شيء قال هذا حرام، وإذا وافقه الشيء قال هذا حلال، وإن لم يستند إلى علم. العلماء الصالحون والسلف المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك. قال أصحاب الإمام مالك وتلاميذه: كان مالك إذا استفتي وقف قليلا ثم أفتى، قالوا: فنخشع من كثرة ما نرى عليه من الخوف؟ قالوا: كنا نراه إذا استفتي كأنه واقف بين الجنة والنار. هذه الحالة ينبغي أن يستحضرها الإنسان دائما، الحساب الدقيق بين يدي الله تعالى. ومع ذلك فإن الله تعالى في أصل قضايا الحساب قد تكرم على خلقه. انظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، يعني أقل ما يحاسبك الله عز وجل على الحسنة أنه يضاعفها لك عشرة أضعاف، والسيئة بمثلها وأغفر، يعني السيئة لا تزال، السيئة سيئة واحدة ومع ذلك هناك المغفرة تمحو منها. إذن لو أن الإنسان بلا مغفرة فلو عمل تسع سيئات وحسن واحدة كان ميزان الحسنات راجحا، لأن العشرة أكثر من التسعة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأغفر، ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يهلك مع هذا التسامح الشديد والكرم العظيم، لا يهلك إلا من أصر على الهلاك، الذي هو في نفسه يصر على الهلاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى دخول الجنة؟ هل يعقل أحد يأبى دخول الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، لأنه أصر على المعاصي الكثيرة حتى حرم من رحمة الله عز وجل، الرحمة التي وسعت كل شيء. إذن هو الذي جنى على نفسه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ونسألك اللهم المغفرة التامة الشاملة لنا جميعا ولأمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر لهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصر دينك وأعزز أولياءك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.